صخب تعالى في فؤاد التائه، عصف الرياح بأرضه وسمائه، ما عدت أدري أين مشرق شمسه، وكذا عميت عن الغروب وفيئه. أصبحت في قفر تباعد في المدى، هل من سبيل لارتشافة مائه، أم أنه قحط خلاء جوفه لا شيء فيه غير محض جفائه. احترت لكن لم أسلم رايتي، ومضيت أمشي في فضاء رمضائه، أنساب من واد لآخر مثله، وأقطع الفلوات في أرجائه، وأسابق الزمن الثقيل بخطوتي، والشمس أوشك قرصها بخفائه، حتى اهتديت من السماء بنجمة لمعت بليل في ظلام مسائه. عاينتها وقتا طويلا علني، أشتق منها مخرجا بفضائه، ناجيتها سرا فقلت أنا هنا تحت الظلام يلفني بردائه. هل من سبيل للخروج فما أرى نجما سواك يدلني بضيائه. طاشت دروبي ثم ضاعت قبلتي، واشتد حبلي بعد طول رخائه. قالت كفيت الشر من أطرافه، ورآك ربي من سماع عليائه، وهداك لي كي لا تخوض مع الملا في الشر ثم تغوص في أحشائه. إن النجاة من المفاوز رحلة، تضني ذكي الناس رغم دهائه، لكنني هبة السماء لمن صفت أسراره فأجيب صوت ندائه.